الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد ولا نفرط في حب أحد. نحبهم لكن لا نفرط في حب أحد، أي لا نبالغ في حب أحد كما فعلت الروافض بالنسبة لبعضهم، ولا نفرط في حب أحد، لا نقصر ونجافي بعضهم، بل محبتنا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط دون تفريط أو إفراط، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يصف الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبتهم محبة معتدلة، وعدم التبرؤ من أحد منهم كائنا من كان، من كبارهم ومن صغارهم، وبغض من يبغضهم، وبغض من بغير الخير يذكرهم، أي من يذكرهم بسوء، بغض من يذكرهم بسوء، ولا نذكرهم إلا بخير. وإن لم يكونوا معصومين لا نخوض فيما قد حصل منهم من الأخطاء مجتهدين، وخصوصا ما جرى بين علي ومعاوية. وحبهم دين وإيمان وإحسان، حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم، ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن من علامة صحة إيمانه وصحة محبته لله سبحانه وتعالى أن يحب من يحبهم ويبغض من يبغضهم الله، وأن يحب ما يحبه من الأعمال وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الأعمال. بهذا يتحقق التوحيد. محبة أولياء الله تعالى دين وإيمان وإحسان، فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولياء الله تعالى، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن من أبغضهم إنما أبغضهم لخراب في قلبه، وخراب القلب هو الكفر، سواء وصل هذا الكفر إلى الكفر البواح الناقل من الملة أو وقف عند كفر دون كفر. يختلف ذلك بتفاوت من يبغضهم، إن كان البغض يصل قد يصل البغض إلى الكفر البواح، يعرف ذلك من تصرف الذي يبغضهم، وقد لا يصل إلى ذلك يكون كفرا دون كفر. وفي الغالب الكثير بغضهم يقف عند كفر دون كفر، وخصوصا بالنسبة للعوام، عوام الروافض إنما يكرهون تقليدا لكبرائهم، أما كبرائهم الذين يبغضونهم ويسيئون إليهم ويسبونهم قد يصل بغضهم إلى درجة الكفر البواح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ، إذا أطلق الشيخ هو الإمام الطحاوي صاحب المتن، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب معا. الروافض الذين رفضوا أكثر الصحابة في مقدمتهم الشيخين، طلبوا من زيد بن علي رفضهم والبراءة منهم فرفضوه، فقال رفضوني فسموا بالروافض. هؤلاء الروافض هم أكثر الناس بغضا لكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغض بعضهم لا يقف عند مجرد البغض، بل يصل بهم تصل بهم الحال أحيانا إلى تكفيرهم، بل إلى تكفير أبي بكر وعمر سادة هذه الأمة بعد نبيها رضوان الله عليهما. والنواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي ومن معه من الصحابة والتابعين، يقال لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمعوا فيه، ويقال لهم الخوارج نسبة إلى خروجهم على علي رضي الله عنه. هؤلاء كلهم على طرفي النقيض، وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يفرقون بين أحد منهم، من كان من آل البيت ومن لم يكن من آل البيت، لأجل صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من كان من آل البيت يحب لكونه صحابيا ويحب لكونه من آل البيت، ومن لم يكن كذلك يحب لكونه صحابيا. هكذا، هذا هو الإنصاف، ولا ينبغي التفريط أو الإفراط في حبهم، ولا ينبغي النيل منهم وإن لم يكونوا معصومين كما يعلم الجميع، والأخطاء حاصلة، ولكن حيث سان الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم رماحنا من دمائهم، فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله، أثنى الله على الصحابة وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. من رضي الله عنهم كيف يبغض؟ ووعدهم الحسنى، وعدهم بالجنة، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون يشمل هذا الثناء جميع الصحابة، وإن فسر السابقون الأولون بمن سبقوا إلى الإسلام في أول الأمر، يدخل الآخرون منهم في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، أو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يتناول جميع الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان ليس المراد بالاتباع هنا تابع التابعين كما هو المصطلح عليه، بل الذين اتبعوهم بإحسان دون تبديل أو تغيير إلى يوم القيامة. يشمل هذا الوصف والذين اتبعوهم بإحسان جميع المسلمين الذين اتبعوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتبعوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسوا بهم، فلم يغيروا، فلم يبدلوا، ولم يقعوا في أعراض الصحابة. يشمل كل ذلك، أي جميع من اتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذه الآية فيها بشرى للذين يتمسكون منهج سلف هذه الأمة، أي منهج الصحابة، أي السلفيون المنتسبون إلى السلف. وبالإجماع السلف هم الصحابة ثم التابعون، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين داخل في هذا الثناء وفي هذا الوعد العظيم. وإنما الخطورة في التغيير والتبديل والابتداع حتى يصل أو تكون نتيجة التبديل والتغيير أن يطرد الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعث مباشرة، عندما يبعث الناس عطاشا من قبورهم، وهناك من يطردون من الحوض. فرسول الله عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، فينتظر أمته على الحوض، وعندما يرد هؤلاء فيطردون، فيقول أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل وغير. لذلك الواجب على المسلم أن يحرص على الاتباع ويبتعد عن الابتداع، لأن الابتداع قد يوقع الإنسان في التغيير والتبديل حتى يحرم ذلك الخير العظيم في ذلك اليوم الخطير. هكذا وعد الله الجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كلمة بإحسان أي باتباع الهدي دون ابتداع ودون تغيير أو تبديل. وقال تعالى محمد رسول الله، انتهت الجملة إلى هنا، والآية فيها إخبار بأن محمد رسول الله. هذه الآية وغيرها هي التي أشار إليها الحديث العظيم عندما يسأل العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا وفق إلى الجواب قال ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له بما عرفت، بما عرفت أنه أن محمد رسولك ونبيك، فيقول تلوت كتابك أو تلوت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فعرفته. فالواجب تتبع صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن حتى يكون الإنسان على بصيرة في معرفته عليه الصلاة والسلام. ولا تكفي المعرفة التقليدية التي ليس فيها المعرفة التفسيرية والمحبة الخالصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبته شعبة من شعب الإيمان، ومحبته تابعة لمحبة الله تعالى سبحانه. محمد رسول الله، ثم قال والذين معه وهم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بهذا الثناء. ومن أثنى الله عليهم بمثل هذا الثناء بغضهم لا شك أنه كفر ونفاق، على ما تقدم من التفصيل في معاني الكفر. صرح الشارع في بعض المواضع أن الكفر هنا كالكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لعل الشارع يشير إلى أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها في كفر دون كفر، وهذا نوع من التساهل. والآية فيها تفصيل، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يكون كفرهم دائما كفرا دون كفر، بل قد يكون كفرا بواحا، بل في أكثر صوره هذا التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا بواحا في أكثر الصور، بل إلا في صورتين فقط. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله هو أحسن وأفضل وأنسب، واعتقد عدم أحقية ما أنزله الله، فهذا كفره كفر بواح كما لا يختلف فيه اثنان. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أريق وأن ما أنزل الله حق، لكن القانون الوضعي أحق وأنسب وأليق، كذلك كافر كفرا بواحا. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه ليس بأحسن ولكنه جائز، جائز التحاكم إلى القانون الوضعي وإن لم يكن أحسن وإن لم يكن مثل ما أنزل الله، لكن جائز مجرد الجواز. هذا أيضا كافر كفرا بواحا لاستباحته ما حرم الله، استباحة ما حرم الله كفر بالإجماع. ومن حكم بغير ما أنزل الله وعمل دعاية ومنافسة للقوانين الوضعية لتنافس وتغالب ما أنزل الله حكم على هذا أيضا بأنه كفر بواح، لأن في إعراض عما أنزل الله ومعاداة لله سبحانه وتعالى ومعاداة لشرعه. وأما لو حكم بغير ما أنزل الله تعالى أيضا، من تحاكم أو حكم بالحكايات والعادات وسلوم القبائل في البادية معتقدا أنها يجوز التحاكم إليها كذلك يكفر كفرا بواحا. وفي السورة الآتية فقط يكون الكفر كفرا دون كفر، فيما إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك ضلال وأنه باطل ارتكب وتورط في الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه على باطل وأن ذلك الحكم باطل وأن الحق ينحصر فيما أنزل الله، في هذه السورة لا يكفر كفرا بواحا بل كفره كفرا دون كفر. ذلك كما مثلنا غير مرة للتوضيح كالذي يشرب الخمر معتقدا حرمتها، يكون كفره كفرا دون كفر لا يكون كفرا بواحا، بخلاف من استحل الخمر أو استحل السرقة أي استحل شيئا حرمه الله، هذا بمجرد التحليل استحلال يكون كفرا ولو لم يتعاطى. وهناك سورة تحتمل بالنسبة لمن يؤمن بما أنزل الله ويحاول أن يجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله فيخطئ فيصدر الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يثاب على اجتهاده ومغفور ما وقع فيه. هذه هي الصور التي ذكرها أهل العلم عند هذه الآية، لذلك إطلاق دائما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر تساهل جدا وفتح باب للناس للتساهل ليحكموا بالقوانين الوضعية، سواء كانت القوانين الوضعية مستوردة من الشرق أو من الغرب أو موضوعة محليا أو من العادات وسلوم أهل البادية كما هو معلوم، كل ذلك كفر بواح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المراد بالمؤمنين هنا أهل بيعة الرضوان فقط. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر سورة الأنفال. هذه الآيات كلها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالحسنى الجنة، والله بما تعملون خبير. ولكن الله فرق بين من قاتل وأنفق قبل الفتح ومن قاتل وأنفق بعد الفتح، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يفضل هؤلاء الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا على إخوانهم الذين جاءوا من بعدهم. ثم قال الرب سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخر الآيات. بعد أن ساق هذه الآيات كلها يقول الشارح: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، وعلى الذين جاءوا من بعدهم. يحتمل أو يشمل على الذين جاءوا من بعدهم صغار الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بل كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. من علامات المؤمنين يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان من الصحابة وغيرهم، ولا يذكرونهم بسوء ولا يتتبعون هفواتهم، بل يثنون عليهم ويستغفرون لهم. هذه صفات المؤمنين دائما. أما تتبع هفوات الصحابة وهفوات الأئمة والعلماء السابقين وانتقاصهم، هذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء كما يقع بين الناس دائما، حزازات في النفوس، فسبه خالد لأنه بشر ليس بمعصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أنت وخالد، خالد أنت وأمثالك من المتأخرين في الصحبة، لا تسبوا أصحابي المتقدمين. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب صغار الصحابة أو المتأخرون في الإسلام أن يسبوا من سبقهم إلى الإسلام. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح من باب الفائدة: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، يعني الحديث في الأصل متفق عليه، لكن هذه زيادة انفرد بها مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه، أي لخالد وأمثاله من الذين تأخر إسلامهم: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا. هؤلاء لهم مزية خاصة، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم قد وعدهم الله بالحسنى، ولكن التفاوت حاصل. لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا. هؤلاء لهم مزية خاصة، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم قد وعدهم الله بالحسنى، ولكن التفاوت حاصل. وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة. بينهم تفاوت أيضا، وسموا الطلقاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. منهم أبو سفيان رضي الله عنه وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود يقول الشارح أنه نهى من له صحبة آخرا، الذين تأخر إسلامهم، أن يسب من له صحبة أولا، فأثبت بذلك فضل الذين صحبوه أولا لامتيازهم عنهم من الصحابة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحد هؤلاء الصحابة المتأخرين مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ البون شاسع بين الذين ليس لهم صحبة وبين من لهم سحبة، وعلى الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة عليهم أن يحبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا ويستغفروا لهم ويترضون عنهم ولا يذكرونهم إلا بخير. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. تفسير السابقين الأولين بهؤلاء فقط فيه نظر، واللفظ عام، بل كل بالنسبة للتابعين وتابع التابعين الصحابة كلهم يعتبرون السابقون الأولون، ولكن التفاوت في الدرجات كما تقدم، إلا أن لفظة السابقين الأولين تشمل جميع الصحابة إن شاء الله. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف. يقول الشارح: فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجردها فضيلة، ليس في ذلك فضيلة، ولكن الفضيلة في السبق إلى الإسلام، في السبق إلى الإنفاق، في السبق إلى القتال والجهاد في سبيل الله، لأن النسخ ليس من فعلهم حتى يمدحوا بذلك أو يذم غيرهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، هكذا وضح الشارح رحمه الله. كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأما ما يروى سواء كان روي أو يروى، هذه صيغة التمريض قبل أن نصل إلى الحكم، نستطيع أن نفهم من هذه الصيغة بأن الحديث ضعيف. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا حديث ضعيف. وفي بعض روايات الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، إلى آخر هذا بعض الروايات، الحديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ليس في كتب الحديث المعتمدة، والمعنى غير صحيح، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم الخلفاء الراشدون، بل أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين، وأمرنا بالاقتداء بالشيخين. يفرق بعض أهل العلم بين الاتباع وبين الاقتداء، أن الاقتداء أخص وأدق. من حيث الاتباع نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين، ومن حيث الاقتداء نقتدي بالشيخين، اقتدوا باثنين من بعد أبي بكر وعمر، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاقتداء إلا أبا بكر وعمر، ومن حيث الاتباع الخلفاء الراشدون، فلينتبه لهذا. وأما أفراد الصحابة، فعل فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة، والحجة في إجماعهم، إجماع الصحابة حجة بالإجماع، وإجماع من بعدهم محل خلاف، فسنة الخلفاء الراشدين تتبع ويقتدى بالشيخين ويعمل بإجماعهم لأنه حجة. أما أفراد الصحابة لو فعل فعلا أو قال قولا ليس في ذلك حجة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. هذا الحديث ذكر المعلقون على نسخ هذا الكتاب أنهم لم يجدوه في صحيح مسلم، ونحن تتبعنا أيضا لم نجده، بل قال بعضهم لم يجدوا حتى في بعض في المصادر الأخرى غير صحيح مسلم، والأولى ألا يوجد، بل من الخير ألا يوجد. ذلك لأن المعنى فيه غرابة، معنى هذا الأثر فيه غرابة. وجه الغرابة هذا القول: وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. فإذا ظلم المظلوم يكتب له الأجر؟ إذا سب الإنسان إنسانا أو أساء إليه، وهل يكتب له الأجر بهذه الإساءة؟ وهل على ذلك دليل؟ لا نعلم. إنما الثابت إذا ظلم الإنسان إنسانا هذا الظالم يقتص منه يوم القيامة، كما في حديث المفلس يأتي بأعمال كالجبال، له صلاة وصيام وزكاة وقيام، ولكنه قد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، يقتص منه، يؤخذ منه من أجره لهؤلاء المظلومين. فإذا انتهى عمله أو حسناته قبل أن يقتص منه للجميع أخذت من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار، هذا هو الثابت. معنى ذلك يؤاخذ بذلك. وكونه وكون المظلوم له أجر غير ما ذكر لا نعلم لذلك معنى، لذلك معنى الحديث قبل أن يوجد في هذه المصادر معناه غريب جدا. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكي خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا لا يتنافى مع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان قوم يكون أجر واحد منهم كأجر 40 منكم، 40 منكم أي من الصحابة. وذلك قوم يأتون فيؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام بالسماع، وخصوصا في مثل هذا الوقت، الوقت الذي كثر فيه الانحراف والابتداع والإعراض عن الدين وعن السنة، الذين يتمسكون في مثل هذا الوقت ويلتزمون دين الله وشريعة الله ويحكمون شريعة الله ويحافظون على دين الله لهم أجر عظيم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجر 50 عفوا، لهم أجر 50 منكم. قالوا منا أو منهم؟ قال منكم. أجر 50 منهم عفوا. هكذا. لذلك ينبغي ألا يثبتنا هذا الحديث الذي ذكر هنا أو هذا الأثر، بل إن هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى كل لا منافات. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. وعلى كل بالنسبة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين داخلون في هذا الثناء وفي هذه الخيرية، وإنما بعد التابعين أو تابع التابعين هل يدخلون أم لا هذا اللي محل خلاف، أما بالنسبة للصحابة والتابعين لا خلاف في ذلك. هكذا نكتفي بهذا المقدار.